حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن في شهرنا نعامل الله ونعامل خلقه، نتعامل مع الله ونتعامل مع خلق الله، ولا يخلو المسلم أن يتعامل مع الناس بشتى أنواع المعاملات. فهناك هذه المعاملات التي عليه أن يفقه أحكامها حتى يستطيع أن يتجنب الحرام فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: أما البيع والنكاح وشبههما فيتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه، ويحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه. وقد قال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لابن المبارك: ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه؟ وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال: لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم، ولا يسعه حتى يسأل. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، رواه الترمذي وحسنه. وفي رواية: لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا. ولذلك يلزم التاجر تعلم فقه البيوع وأركان البيع وصور البيع وشروط البيع حتى يبيع بطريقة صحيحة، ويجتنب الميسر والجهالة والغرر والربا. ولذلك معرفة ما هو الربا ضروري لتجنب صوره وأصنافه، وما ويعرف ما يشترط فيه التقابض والتماثل أو التقابض فقط، يعرف أحكام الصرف وتبادل العملات، يتعلم الفرق بين البيع والربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. كذلك يلزم تعلم البيوع المحرمة لتوقيها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وإذا تأملنا في أسباب التحريم الأربعة فيه، نجدها تحريم عين المبيع مثل الخمر والخنزير، تحريم الربا ربا الفضل وربا النسيئة، تحريم الغرر والجهالة، تحريم كذلك الميسر، والشروط التي تؤول إلى أحد هذه الأمور. فمثلا يتعلم المسلم أنه لا يجوز أن يبيع حراما، والله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال رجل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطرى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وجاء في حديث ابن عباس: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هذه الشريعة مبنية على العلم والبيان، ولذلك لا تجوز فيها بيوع الجهالة والغرر، بيع الملامسة، بيع المنابذة. فأن يقول: أي شيء لمسته فهو لك بكذا، ويدخل يده يخرج شيئا مجهولا، أي ثوب نبذته لك يلزمك بكذا مجهول. وإذا كان معلوما للبائع فهو مجهول للمشتري. وكذلك بعضهم يقول: إذا فتحت لك الصندوق لزمك البيع مع أنه لا يعرف ما فيه. وإذا أنزلت لك البضاعة لزمك البيع وهو لا يعرف ما فيها، لا يجوز. وأيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن النجش أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، كما يفعل بعض المتلاعبين والمخادعين والمتمالئين المتآمرين في مزادات السيارات، وكذلك يحرم بيع العينة وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا بيع العينة أن يشتري من غيره بثمن مؤجل ثم يبيعه عليه بثمن حال أقل، فصارت العشرة بأحد عشر وبينهما قماشة سيارة. وكذلك لا يجوز بيع ما لا يملك، فلا يجوز أن يوقع ما هو عقدا على سلعة لم تدخل في ملكه، ولا يجوز أن يبيع شيئا اشتراه من غيره ولم يقبضه بعد، فلا بد أن يقبضه ليبيعه، ولا بد أن ينقله من محل الطرف الأول حتى يبيعه إلى طرف ثالث. وقد جاء حكيم بن حزام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. ممكن أن يعده يقول: تأتيني غدا تجد السلعة، يذهب يوفرها ويأتي بها، أما يبيعه الآن يقبض جزءا من الثمن ثم يأتي بها، لا يجوز. إلا بيع السلم أن يقبض الثمن كاملا على سلعة غير موجودة محددة المواصفات، ليست من الذهب والفضة، وموعد التسليم معلوم إلى آخر شروط بيع السلم. نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. وأيضا لا يجوز بيوع الغرر والجهالة، وهذا أصل عظيم، ولا يجوز بيع المعدوم ولا بيع المجهول ولا بيع السمك في البحر ولا اللبن في الضرع ولا الحمل في البطن ونحو ذلك. لا يجوز القمار، وقد قال الله تعالى: إنما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالتأمين التجاري هذا من الميسر، يأخذون فلوسك، صار حادث استفدت، ما صار حادث راحت فلوسك، صار حادث كبير أخذت تعويضا كبيرا أكثر مما دفعت، صار حادث صغير أخذت أقل مما دفعت. قمار. وكذلك أنواع المسابقات التي فيها دفع فلوس، مثل اتصالات على القنوات الدقيقة بكذا، يمكن يكسب ويمكن ما يكسب، قمار ميسر حرام، وما أكثر أنواعه في هذا الزمان. ويتفقه المتعامل في خيار البيع، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، وأحكام كل نوع، حتى لا يظلم المشتري ولا يظلم، ولا يعتدي ولا يعتدى عليه. يتعلم أحكام القرض، وأن كل منفعة جاءت على قرض فهي ربا. وبعضهم يقول غرامة تأخير وهي ربا، صريح جدا، وقد قال الله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأمر بالصبر وحرم الربا. وكذلك يتعلم شروط بيع السلم الذي فيه تقديم الثمن كاملا والسلعة تأتي بشروطها لاحقا، يتعلم بيع التقسيط ما هي أحكامه، وأن الذهب والفضة مثلا لا يجوز فيما بيع التقسيط، ويتعلم القبض وصوره، وأن قبض كل شيء بحسبه، وما يجوز أن تبيع شيئا حتى تقبضه، فإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه بكيله ووزنه، وإن كان جزافا بلا كيل ولا وزن يباع كومة فقبضه بنقله، وإن كان المبيع دراهم فتحصيلها باليد، وإن كان عقارا فبتخليته من متعلقات الطرف الأول، وإن كان حيوانا فبتمشيته من مكانه، وهكذا. ويتعلم المسلم أحكام الإجارة، كيف يكون المؤجر معلوما والأجرة معلومة، ولا يجوز تأجير المحرم وأعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ثلاثة أنا خصمهم، يقول الله في الحديث القدسي يوم القيامة خصمهم: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، رواه البخاري. متى يجوز تغريم الأجير ومتى لا يجوز؟ فيتعلم المسلم أحكام الزكاة ويفرق بينه وبين الضريبة، وهكذا معاملات كثيرة تحتاج إلى فقه. هذا سلاحنا في مواجهة كيد الشيطان. نسأل الله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه،